السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا. طيب الله صباحكم أو طيب الله مساءكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. قالوا في الأمثال زمان: حياتنا غالية يا إنسان، احفظ جوارحك للرحمن، واجعل كلامك لك عنوان، وابدأ معانا بذكر الله، واسمع قناتنا تعيش في أمان. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أيها الأحبة، العبارات اللي بيستخدمها الملحدون: اقنعني، ربنا عرفوه بالعقل أستاذ، يقدحون في الصحابة ويشككون في السنة. ليه؟ عشان يوصلوا بعد القدح في الصحابة والتشكيك في السنة إلى التشكيك في القرآن الكريم والوصول للإلحاد. لأن مين أصلا اللي جاب لنا القرآن مكتوبا؟ مين اللي نقل لنا السنة؟ الصحابة. فهم لما بيجوا يقدحوا في الشيء بيقصدوا من وراءه، فهم ما بيقدحوش في الإمام البخاري بشخصه أبدا، ده بيقدحوا في كلام سيدنا النبي، أو بيقدحوا في النبي وبعدين بعد كده يقدحوا في القرآن الكريم بكليته. ودايما العبارات بتاعتهم حبيب قلبي، تبص تلاقي الواحد فيهم يقول لك ايه: ايش عرفني ان القرآن ده جاي لنا سليم، ما سقطش منه حروف، ما راحش منه آيات، ايش عرفني ان الأحاديث دي سليمة؟ يا لا، في حاجة اسمها علم الرجال ما يعرفهاش العيال. أصلا لما تعرف علم الرجال وتتعلم ازاي الحديث وصل لنا، هتقول فعلا الحديث الصحيح زي القرآن في الوصول إلينا، ربنا حفظه. استنى يا عم الشيخ، ما اتوهناش، انت بتقول ربنا ما عرفوش بالعقل، ما ينفعش ربنا يتعرف بالعقل، لأن عقول الناس متفاوتة. ولو أن الله سبحانه وتعالى معرفته بالعقل ما حسبنا الله سبحانه على عدم الإيمان به، لأن العقول متفاوتة، مش كلنا زي بعض. لكن الله عرفوه بالنقل. منين؟ من الله. ذنون المصري لما سئل قالوا له: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. أيوه هو كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إزاي تعرف إن في إله أصلا؟ ممكن فيه ناس توصل بالعقل، لكن أصل المسألة في معرفة الله النقل. وإلا هيجي ربنا يحاسبنا نقول له: والله أنا عقلي على قدي، ما قدرتش أعرفك يا رب. فما نعودش بقى نلف وندور يا جماعة ملحدين، هي ملحدون بس هي ماشية معنا كده يا ملحدين. ها يقول لك خسوغي بعد إذنك، الكلام ده مش مضبوط. تعالوا بقى نشوف ابن سيدنا نوح لما حكم العقل في النقل وقدم العقل على النقل، قال لك: أنا بفهم، والكلام اللي بيجي في النصوص دي معلش ما يمشيش معانا في العصر بتاعنا. فابن سيدنا نوح لما ربنا تبارك وتعالى أذن لنوح أن يصنع السفينة، خلاص المية هتيجي والطوفان وهتتهد الدنيا. ابن سيدنا نوح لما نادى عليه والده نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اوعى مع العيال الملحدين دول اللي قاعدين طول النهار والليل بالحملات، وقاعدين طول الليل والنهار بالكلام الفارغ. دول كلهم واخدين الاف وملايين ومليارات، عندهم دلوقتي احدث الموديلات في السيارات، وعندهم القصور والعمارات. فخلي بالك ما تنسكش وراهم، هم هيقعدوا يتمتعوا في الدنيا وفي الاخر يروحوا جهنم، وحضرتك مش هتوصل للي هم وصلوا له وهتروح جهنم. هتستفيد ايه يا ابني؟ ان شاء الله هنرد على كل الشبهات وبسهولة. احنا بنقول شبهات ليه؟ لانها ليست حقائق. ان شاء الله تبقى الامور سهلة جدا، لكن انا عايزك تكشف الملحد من خلال الكلام ده. يقدم دائما العقل على النقل، يقول لك سغي مش فاهمها، ما تنفعش معنا في العصر ده. يا لا، ابن سيدنا نوح لما ربنا اذن سبحانه وتعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. خلاص المية نزلت من السماء والأرض اتفجرت بالعيون، وسيدنا نوح ينادي على ابنه، النقل بيقول كده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هتغرق يا ابني. العقل اشتغل، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بقى المية هتوصل لقمة الجبل ده؟ لابني بقى ده شغل العقل. فلما حكم العقل وقدمه على النقل غرق وهلك. وستهلكون بإذن الله أيها الملحدون، إن شاء الله هتهلك. شبهات كثيرة تبص تلاقيهم عمالين يقذفوها أمام أبنائنا. أضرب لك مثال بس بسيط. واحد من أولادنا في الجامعة والده أخذني جلست معاه، بقول له: إيه اللي بيقرقك يا ابني؟ قال: بص بقى عم الشيخ، في حاجات مختلفة في القرآن، وبتبص تلاقي النص ده بينقض النص ده. قلت له: زي يا ولا؟ قال: زي مثلا إبليس طرد من الجنة. حلوة يا مولانا؟ قلت له: حلوة والله. قال لي: طيب إبليس لما طرد من الجنة إزاي بقى قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إزاي قال لي سيدنا آدم الكلام ده؟ مش هو مطرود؟ قلت له: أيوة مطرود. إزاي قال لي سيدنا آدم وآدم لازال في الجنة، لسه ما اطردش، لسه ما خرجش؟ قلت له: عندك حق يا ابن. قال لي: شفت هو يا عم الشيخ. قلت له: لا، عندك حق إنك تسأل، لكن تسمع دلوقتي. رحت منادي على والده، قلت له: بص يا أبو الحاج، اطلع برا. طلع برا، وكنت متفق مع الوالد على حاجة معينة. فراح منادي: يا شادي. قال له: نعم. قال له: يا ابني اقفل زر الكهرباء اللي عندك ده اللي على اليمين، وخلي بالك لأن السلك مكشوف. قلت له: هو والدك لما نادى عليك دخل جوه البيت؟ قال لي: لا. قلت له: أذن الله جل وعلا لإبليس أن يصل صوته إلى الجنة ليختبر آدم. قال: يا آدم. آدم سمع: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ سيدنا آدم سمع الصوت فراح رايح على الشجرة وأكل منها. إبليس لما نادى لم يدخل الجنة، والشبهة تهدم من خلال آية، لأن ربنا تبارك وتعالى أخبرنا أن هذا سيحدث لأهل النار وسيحدث مع أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الله، ده الصوت هو وصل للجنة. هل معنى ذلك أن هم دخلوا الجنة أو تنعموا بها؟ قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. الله، صوت أهل الجنة راح النار. المسألة في الشبهة محلولة، سبحان الله. إذن الشبهات مردود عليها بسهولة ويسر. ومن ضمن الشبهات بيقولوا أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام حرم الزواج فوق أربعة. إزاي سيدنا النبي كان معاه 9 لحد ما مات، وكان متزوج أكثر من 4؟ نقول لك: يا ابني تعال، ما هو عدم وجود العلم وقلة النصوص أو عدم فهم النصوص، لو كان عندك نصوص تخليك تقول كده. أصلا قبل الإسلام لم يكن هناك عدد محدود للأزواج، يعني ممكن واحد يتجوز 100، ما سمعتش عن أنبياء يتجوزوا أكثر من 70. كان ممكن واحد يتجوز 100 واحدة و1000 واحدة، إيه المشكلة؟ لكن جاء الإسلام فحدها بأربعة: مثنى وثلاث ورباع. طب ليه بقى النبي محمد مش زي الناس التانية لما كان معاهم أكثر من 4 أبقوا على 4 وطلقوا الباقيين أو فارقوهم؟ نقول لك: أيوة، لأن سيدنا النبي محمد ما ينفعش يطلق اللي معاه، لأن لو طلقت واحدة ظلمت، لأنه لا يجوز لمؤمن أن يتزوج أمة، وأزواج النبي أمهات للمؤمنين، وهو بيحقق أمر الله. لو أمره الله بالتطليق لطلق، قال: أمسك عليك زوجك، يعني الأمر من الملك، أمسك عليك زوجك. شمعنا هو يبقى معاه 9؟ يا واد احترم نفسك مع سيدنا النبي، ده احنا موسع علينا وضيق على النبي، لان النبي لو ماتوا كلهم ما يجيبش حاجه تانية. لو طلقت واحده ما تتجوزش، لكن انت حضرتك ممكن تتجوز 4 ويموتوا وتجيب غيرهم، وممكن تتجوز يعني سبحان الله وتجيب غير الأربعة وتزود وتجيب وتطلق وتتزوج. سيدنا النبي مش كده، إذا طلقت واحدة لا يأتي مكانها بواحد، وإذا ماتت واحدة خلاص أمسك عليك زوجك. فحدد الأمر لرسول الله وأطلق للأمة. يا ابني، قال لي: يا عم الشيخ، طب حاجة تانية الله يكرمك، قلت له حاجة تانية إيه؟ أنا أحكي لك قصة يا ابني عشان أريح دماغك. كان في ولد زيك كده من بتوع الجامعة دخل على والده ولقاه قاعد في قلب المصلية عمال يقرأ وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال له بس يا حاج صغي يا حاج صغي بتاعت الملحدين هاي. قال له عايز إيه؟ قال له سيب القرآن ده كده شوية والمصحف وبص لي هنا، إحنا زارعين بطيخ. قال له أيوة يا ابني. قال له البطيخة الساق بتاعتها إزاي شكلها؟ قال له عاملة زي السلك كده الرفيع. قال له النخلة اللي وراك ديت 5 متر. قال له يا ابني عادي. قال له إزاي البطيخة دي اللي هي الساق بتاعتها عاملة زي السلك جايبة بطيخة قد كده، والنخلة اللي طولها 5 متر عاملة زي عمود الصبة جايبة تمرة قد كده، فين بقى القدر وفين التوزيع وفين سغي يا أبي، إيه في المصحف؟ آخر بيت أبوك. قال ده أنا مش فاهم يالا، بس أنا بصدق ربنا أكيد في حكمة. قال له إيه الحكمة؟ طبعا الراجل بيقول له أنا بص اجري يالا اجري من قدامي، الجامعة خربت دماغكم سبحان الله، وهم قاعدين كده بيتناقشوا يشاء الملك إن يجي عصفور أو طائر ينكر تمرة وتسقط من 5 متر على دماغ الولد. أوه أبوه ضحك كده وقال له احمد ربنا ما كانتش بطيخة، كانت غرزت دماغ أبوك في الطين. قوم يالا، وما ننزله إلا بقدر معلوم. الملحد بيبان من الكلام. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.